بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء يعني الراية، تمام. نعم، كمل. ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض. أيوة، يعني مرتفع من الأرض، فيعرف هو وأمته، لكن شوز الأرض هذا ما أعرف له دليل. نعم. دون سائر الأمم. نعم. يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم. أيوة. كما روى ابن ماجة عن جبارة بن المغلس الحماني: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدوكم فداءكم من النار. كمل. وجبارة ضعيف. نعم، لكن قلت لكم ما أعرف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تختص في المحشر بمكان، بارتفاع أو غيره، وإنما يعرفون بصفة أخرى اللي هو يبعث غرة محجلين من أثر الوضوء. نعم. وقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة. ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود. وقد روى الترمذي نعم، أول الأمم يقضى، وهي أول ما تقضى لها يوم القيامة. قال الشيخ الإسلام: فضلت هذه الأمة، شرفت هذه الأمة بشرف نبيها. فمثلا لو عندك أتباع مزارع أو سباك، عنده اثنين من زملاء من أصدقائه، أو حواشي الوالي أو السلطان، حواشي السلطان شرفوا بقربهم من هذا، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الرسل. نعم. ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود. نعم. وقد روى الترمذي وغيره: إن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردة، ذلك سمي الوصف المورود لكثرة من يرده. ليه؟ لأكثر أمته نسأله والسلام. نعم. ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، ثم مهاجره على قول الجمهور. يعني هذه خاصية أخرى، يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث من أشرف مكان مكة، وكذلك مهاجره يعني المدينة أفضل من أي مكان على قول الجمهور. القول الآخر لا، مكة أفضل. والجمع بين القولين أن مكة تفضل بالصلاة، 100,000 صلاة، أما بقية الفضائل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ضعفي بركة ما في مكة في المدينة. نعم. وقيل إن مهاجره أفضل البقاع، كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه، وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله أعلم. ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. لكن هذا قول باطل. أشرف الأمكنة الكعبة وليس مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنكر على القاضي عياض رحمه الله كلامه هذا. نعم. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع، وقيل بمكة، وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتاب تحفة الزائر ولم أره بإسناد. هنا منقطع يعني ما يصح أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته. نعم لله هنا. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته. وهذا من خصائصه. لكن حتى مع الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. نعم. كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين. ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين. نعم. ليعلم أنهم لم يبعثوا لجمع الدنيا حتى إلا يطعن فيهم إن جمعوا مالا، قالوا جمعوا لتركتهم. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.